بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس لأن الحج سلام الله عليه قال إن في ذلك حديثين، ونوسع عليك بأيهما أخذت. أجبنا بجوابين بالأمس، في هذا اليوم نذكر جوابا ثالثا، وهو ماذا؟ أنه أفرض سلمنا الإمام مقصودا من التخيير، بمعنى تخيير بيت الحجية، يعني بين الحجتين، يعني بين الخبرين. وليس المقصود من التخيير هو التخيير بمعنى شنو؟ إباحة الواقعية، لا، بمعنى مخير بين الروايتين. لكن نقول لعله هذا المورد له خصوصية، هذا المورد هو له خصوصية، يعني هذان الخبران لهما خصوصية. ما هي الخصوصية؟ لأن هذين الخبرين هما صادران قطعا، صدورهم قطعي، يعني الإمام قاعد ينقله، يقول إن في ذات هو الإمام الحجة قاعد ينقله. ما دام الإمام ينقله لابد الإمام سلام الله عليه ينقلهم لابد أن يكونا صادرين، خصوصا والإمام يعبر بكلمة حديث، يقول إن في ذلك حديثين، حديثين. والحديث على من يطلق يا أخي؟ على ما صدر، على السنة الصادرة، الحاء صادرة من المعصوم، يقال لها حديث. حينما يصدر من الإمام قول يقال حديث. ليش يقال حديث؟ ليش يقال حديث؟ لأنه حدث، حديث من تحدث، تحدث يصير شوية بعد الصدور. بس احنا هذا ترى نريد بجعنا قرينة قطعية، لا فرد ايه، وإلا هو قد يطلق تسامحا بعدين الحديث على أصل السنة سواء صادر حتما أم لا. على أي حال، فليس من البعيد الإمام هنا خير لخصوصية بين الخبرين، لأن هذين الخبرين قطعيان. ليش قطعيان؟ باعتبار الإمام ينقلهن، وباعتبار عبر عنهن ديما بالحديثين. فإذا كان كذلك الإمام خير بين روايتين مقطوعات الصدور، هذا لا يستلزم منه التخيير بين كل روايتين وإن كانتا ظنيتي الصدور. لا ذواتي لعزني قطعياتهم خصوصية، نزيد اعتناء لأن صرف القطعي قطعي الصدور واحد يكون يعتني بي يا أخي. فلعل كون الحديثين قطعيين أوجب مزيد اهتمام ما دام قطعيات. فقال الإمام تخير، بينما لو كان ظنيين مزيد اهتمام ما موجود. لعل الإمام الثاني يقول لو كان ظنيين رحم تساقط، لعله هكذا. فالإمام خير لعله لخصوصية، وهو أنهما قطعيان مطبق. بريش أكبر الثالث قطعية الصدور، مو قطعية الصدور والدلالة. بريش أكبر، لكن شنو دلالة في الماذا؟ لابد ماذا؟ ظنية. لابد ظهورين، فلابد احد الظهورين ممرات، لابد احد الظهورين ماذا ممرات، فاقطع بصدورهما، لكنه احد الظهورين حتما ماذا ممرات. بل الذي ما يمكن اذا كان قطعيان سندا ودلالته، لكن الذي يقدم من السيد قال ما يمكن، اذا تذكرون في التقسيم هنا قبل كم درس قال ما يمكن، اما اذا السند قطع او الدلالة قطعي. الثاني جورت انه لو تم دلالة الرواية على التخيير الظاهر في الحجية، يعني تدل على التخيير بين الحجتين في مقام الحجية، فما يريدها الحديثان القطعيان اللذان نقلهما الامام بنفسه، نقلهم بنفسه، اذا نقل بنفسه يعني قطعيان، كما يناسبه ماذا يناسب انهما قطعيان، تعبير بالحديث جنة، التعبير عنهما بالحديثين، الظاهر هذا التعبير في كونهما سنة ثابتة عن آبائه المعصومين صلوات الله عليهم، فإنما صدر يقال له حديث، فلا يمكن التعدي منه من هذا التوقيع الشريف مكاتبة الحميري إلى التعارض بين خبرين ظنيين سندا، ما يمكن إلى ظنيين سندا نتعدى، ليش؟ الاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشارع بالقطعيين موجبا لجعل الحجية التخييرية في موردهما خاصة، يعني في مورد القطعيين خاصة، لأجل أنه ماذا مزيد، لأجل مزيد الاهتمام بهما جعل التخيير بينهما، وإلا لعله إذا كان ظنيا ما كان يقول تخيير، كان يقول اطرحن راحن خليه صاف. ومنها مرسلة الرواية الأخيرة يا أخي، وهي رواية جميلة جدا من حيث الدلالة، أي دغدغة من حيث الدلالة ما موجودة، لكن مع الأسف الشديد يا أخي شو تسوي بعد مرسلة أثر مشكلة إنصافا، وذا هو الدلالة بالقوة تتممها منها يتخربط ماذا السند. ومنها مرسلة الحسن ابن الجهم عن الرضا عليه السلام في حديث قال قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين، سؤال كلي مو عن مورد محدد، سؤال كلي وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق، فقال إذا لم تعلم فموسع عليه بأيهما أخذته، أي دلالة جميلة، وهذه أوضح الرواية في الدلالة على التخيير في الحجية بالنحو المدعى الذي يريده، لأن تخير ماذا بين الحجتين إباحة واقعية بعدنا ما محتمل، ليش؟ لأن نفترض واقعة معينة، لكن إذا الواقعة معينة نقول لعل الواقعة معينة فحكمها الإباحة واقعة، فالإمام خير من هذا الباب، إذن ما موجود هذا الاحتمال يا أخي، بصورة كلية قاعد يتكلم بل تخير، إلا أنها ساقطة سندا بالإرسال، فأكو روايات أخرى بعد يولا يقول بل أكو روايات أخرى بعد تقدم في الحلقة الثانية راجعها هناك، وقد تقدمت بعض الروايات المستدل بها على التخير في الحلقة السابقة مع مناقشة دلالته راجع. قال الرواية ماذا العرض الرواية التخيرة انتهينا منها، راح نتكلم عن روايات ماذا الترجيف، الروايات يعني شنو، يعني الراوي للإمام يقول له خبران متعارضان، ما يقول له الإمام تخير، ما يقول له الإمام تخير، يقول له ماذا لاحظ الذي معه مرجح، فالأوثق خذ به، هاي الأوثقية يسموها من صفات الراوي، لأن الراوي يتصف بالأوثقية، من مرجحات الراوي من صفات الراوي، يولا يقول له خذ بالرواية الأشهر، والأشهرية من صفات من يا أخي الرواية، الرواية يقال مشهورة أو أشهر، والراوي راوي أشهر يقولون لا، يقول الإمام يقول له خذ شي يسمونه خذ شي يسمونه بمخالف العام أو موافق الكتاب، هذا من صفات من يا أخي للراوي، فالراوي لا يوصف بأنه موافق للكتاب ومخالف العام، ولا ولا ولا ولا ولا الرواية، الرواية نفسها لا يقال مخالفة، من صفات المذموم مضمون الرواية تارة يوافق الكتاب أو العام وتارة يخالف. لذلك موافقة الكتاب والعام يقولون من المرجحات المضمونية، من صفات المضمون، من صفات مضمون الرواية أنها موافقة للكتاب أو مخالفة للكتاب، موافقة العامة أو مخالفة. فالمرجحات يا أخي مرة بعضها صفات للراوي مثل الأوثقية، بعضها صفات للرواية مثل الشهرة والأشهرية، بعضها صفات لمضمون الرواية مثل موافقة الكتاب أو العامة. فإن مضمون الرواية مرة يوافق الكتاب مرة يخالف. بس هذا مو مهم يا أخي، بس هذا تطلع لي خبص. تذكرني بالله، تذكرني يا رواية الذي تدل على الترجيح بالأوثقية أو بالأشهرية، تذكرني الرواية هسا. ما أذكر لك الرواية الأولى اللي هي طويلة جدا، لكن ما أذكرها كلها يا أخي. قسم أذكر منها مقبولة ابن حنظل، مقبولة ابن حنظل راح أذكر إياها. هاي ليش سموها الحكاية بيننا؟ ليش سموها مقبولة؟ بس إحنا عرفنا يا أخي، حسنة نعرفها، ضعيفة مقبولة بعشنا، هذا مصطلح جديد. لأن عمر ابن حنظلة يا أخي ماكو توثيق في حقه، توثيق ماكو مع الأسف الشديد. هتش رواية طويلة طويلة يا أخي ومهمة، مجهولة رواية مهمة ويستفيدون منها الفقهاء. لكن عمر ابن حنظلة ذلي لم يوثق. لكن مما يهون الخطب أن الأصحاب تلقوها بالقبول، تلقوها بالقبول، لم يطرحوها، فلأجل تقبلهم لها تقبلا حسنا عبر عنها مقبولة عمر ابن حنظلة. التعبير بالمقبولة من هذا الباب. الرواية طويلة ماذا أقرأ إياها، ما كنت أبين مضمونها بالأول يفوت وقتنا. روايات المجموعة الثانية رواية ترجيح، ما استدل به من الرواية على ترجيح أحد الروايتين على الأخرى لمرجح. هذا المرجح يعود إلى صفات الراوي الأوثقية أو صفات الرواية كالشهرة أو صفات المضمون كمطابقة للكتاب، وهي روايات عديدة. فمنها رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد، وما قريناها ذات اليوم، لكن قرناها لكن بمناسبة ثلاثة. بمناسبة ماذا اذكرناها في صفحة يا اخي 389، في رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال قال الصادق عليه السلام اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف فردوه فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار الحق. هل واضح بعد يا أخي؟ تدل على الترجيح، اخترناه هناك بمناسبة. والسيد رضوان الله عليه ماذا يقول؟ هاي احكينا عنها في الحلقة السابقة ودلالتها اتضح صحيحة تامة دلالتها، هنا بعد ما نحكي زين. فمنها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي دلت على الترجيح أولا بموافقة الكتاب وثانيا بمخالفة العامة، وقد تقدمت الرواية مع الحديث عنها في الحلقة السابقة، واتضح من خلال ذلك أنها تامة في دلالتها على المرجحين المذكورين. مرجح المذكورين يعني ياه مخالفة العامة أحد المرجحات وموافقة الكتاب مرجح ثاني. الرواية التي جديدة نذكرها هنا ما ذكرناها في الحلقة السابقة هذه الرواية الطويلة. ومنها مقبولة عمر ابن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، قضاة السلطان الجائر والنفس السلطان الجائر والقضاة، أيحل ذلك؟ قال عليه السلام من تحاكم إليهم في حق أو باطل، حتى لو كان إنت هذا حق لك غاصب منك شخص ده وتحاكم ماذا؟ عند الطاغوت، عند الجائر، والجائر انحكم بصالحك يا اخي. حرام حرام ما يجوز. بس اقول مستدركة، هاي انا اقولها، الفقهاء في الرسائل العملية هم ايش يذكرون؟ يقولون ما يؤخذ بحكم الجائر ماذا؟ سحت، ما يجوز. لكن اذا توقف انقاذ الحق على التحاكم الى الجائر، يا اخي شذوي، اذا ما اتحاكم الى الجائر اروح الانسان عادي، ما يقدر الانسان عادي، شذوي له هذا الجائر ويا قوة يتمكن، صاحبي خاف من حده، فهنا يجوز وما يجوز. هنا يقولون يجوز من باب يصير التزاحم بين حرمة ماذا؟ تحاكم الى الطاغوت الجائر، وبين انقاذ ماذا؟ الحق. هذا مطلب اخر. لكن اذا ما توقف انقاذ الحق على مراجعة الجائر ما يجوز. كل العلماء ما يقولون ما يجوز، ويستندون الى هذا الرواية، احد المستندات هاي: من تحاكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت. قلت فكيف يصنع شفيته من ذول خطيئة؟ وإذا على الطاغوت ما يذهبون شعيل من شفيته عادل ما أكو في ذات الزمان، أكو شنو؟ قاضي عادل يا أخي. وين زمان هارون وغير هارون؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا. خلي يشوفون واحد من جماعتكم الشيعة روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا الرد. إذا تقرأ هذا النش مبني المعلوم فلم يقبل، ستقول فإنما بحكم الله ماذا؟ استخف وعلينا رد. قلت فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا، ذول السنين الذين اختلفين، هذا يختار رجل أو ذاك يختار الرجل، ماشي ولا؟ قلت فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما. هي العركة بينه وبين في الدار، ماشي ولا؟ المنازعة في الميرة، انت خليت لك واحد رضيت بي وانا خليت لي واحد رضيت بي. واللطيفة اهنا ذولا اللي تعلناهم كل واحد ماذا؟ حاكم، هذا بالنيابة وذاك بالنيابة، ما ادري استميه بهالزمان محامي غير محامي، انت نائب خليته وكيل عني، محامي لا تقول محامي شنو؟ محامي شنو؟ محامي مشكل عدالته، لا رجل عادل شفت لي يا اخي، خوش عادني ذلي بالله ابويا، انت خوش عادني بالنيابة عني، او ذاك هم خلال رجل بالنيابة ماذا عنا، واختلفوا ماذا ذول السنين. قلت بلي، واختلفا فيما حكما به فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم. يعني يقول والمشكلة كل المشكلة هذا الذي انا خليته نائب عني. يتبين واحد يتهم مستند الى الاحاديث وذاك مستند هم الى حديث، فكل واحد اختلف عن الاخر لان كل واحد يستند الى حديث. قال: الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث واورعهما، ولا يلتفت الى ما يحكم به الاخر. فلحد الان الرواية دلت على الترجيح بما بالاوثقية وبالاعدلية، سأوثقية هنا ما نذكر، أعدلية وأفقهية وأوثقية. قال: قلت فإنهما عدلان مرضيان. شوف إلى يسبع هذا الإمام، شو يضوش تالي الإمام. قال: فقلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على صاحبه. قال عمر بن حنظلة، فقال يعني الإمام: لينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكم به، يعني في الموضوع الذي حكم به، ينظر الى روايتهم، ينظر الى المجمع عليه عند الرواية المشهورة المجمع بين الاصحاب يا رواية المجمع المشهور يؤخذ بها، سيؤخذ به من بني ينظر إلى ما كان من روايتين عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه، ينظر إلى الرواية المجمع عليها عند أصحابه فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاب الذي ليس بمشهور عند أصحابك، الحكم الذي مستند إلى رواية غير مشهورة اتركه، ليش؟ فإن المجمع عليها الرواية المجمع عليها لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشد فيتبع، وأمر بين غي فيجتمع، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله. قال الراوي يعني ابن حنظلة: قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، لناتين مشهورات بين الأصحاب، بالي. قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العام فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العام. فإهنان الإمام ذكر موافق للعامة، مخالف العامة على المرجعات، موافق الكتاب. لكن يا أخي ذكرهن بعد من؟ بعد من ذكرهن؟ بعد الشهرة وبعد شنو؟ أوثق الجيش الأعدلية والكذا. ومن هنا يا أخي راح تصير مشكلة. شنو هي المشكلة؟ أنه هذه الرواية تقول أول الأوثق صفات الراوي، وبعدين أشهرية، وبعدين نجي البني الثنين موافقتها مخالفة العام، بينما رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله رأسا علما جعلة المرجح مخالفة العامة وموافقة الكتاب. شو نسوي؟ أجابوا قالوا فإطلاق ثقيل، وإطلاق ثقيل بسيط، يعني رواية عبد الرحمن مطلقة قالت تأخذ بالمخالف للكتاب، بالموافق للكتاب والموافق الموافق للكتاب والمخالف للعام، يعني سواء أكو أشهرية أم لا مطلقة، يعني سواء أكو صفات الراوي أم لا مطلقة. وهل تجي تقيدها رواية ابن حنبلة تقول بوي أول صفات الراوي بعدين أشهرية، إذا فقد بعد ذلك موافقة الكتاب المخالف العام، فهي مقيدة للشيخ بعد سنة. المشكلة بعد ما أقول إذا رواية إذا مقبولة ابن حنبلة دلت على المرجحين الأولين، أولين يعني شنو قصد الأولين؟ المرجحين الأولين صفات الراوي والأشهرية، إذا إلها دلالة إن شاء الله مو بعدين نجي نقول مدة، إذا إلها دلالة فحين أدم تصير مقيدة. شكو بيها؟ لذلك يقول إلى أن قال الراوي: قلت فإن وافق حكامهم، تقرأها فاعل ترى مو مفعول، حكام يعني حكام العامة، إلا وافقوا الخبرين جميعا. قال إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. أظن الإمام إذا هجم كان جابك أن يبقى عمر ابن حنظلة يسأل كل زين حتى يهدش ماذا، وإلا إذا ما كان يسأل عمر ابن حنظلة كان مشكلة ماذا هدش روايات منين، ماذا المرجعات منين حصل بعض. وهذه الرواية يا أخي تشتمل على المرجحين السابقين، مرجحين السابقين يعنيه موافقة الكتاب مخالفة العامة، السابقين يعنيه الذي ذكرناه وين في رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، غير أنها تذكر قبل ذلك ترجيحين آخرين، أحدهما الترجيح بثبات الراوي والآخر الترجيح بالشهرة. فإن تمت دلالتها على ذلك، يعني هذه مقولة ابن حنبلة دلالتها على الترجيح بثبات الراوي والشهرة، إذا تمت شنو متوا فيه الآن نقول قد متوا، أصبر قبل بعد قليل، كانت مقيدة لإطلاق الرواية السابقة، إطلاق الرواية السابقة يا رواية يعني عمر ابن حنظلة، يعني النتيجة هيك راح تصير، تدل الرواية السابقة لعبد الرحمن ابن أبي عبد الله على أن الانتهاء إلى المرجحين السابقين، المرجحين السابقين عن شنو؟ موافقة الكتاب مخالفة العامة، متوقف على عدم وجود هذين الترجيحين، يعني صفات الراوي والأشهرية. وقد يعترض على استفادته. فهذا الذي قلنا لأنه لكن قد يقال على أن مقبولة ابن حنظلة ما يمكن نستفيد منها أن من أحد المرجحات ماذا؟ من أحد المرجحات ماذا؟ صفات الراوي وبعد وبعد أشهرية ما يمكن يستفاد عن هذه من المرجحات. ليش؟ لمناقشتين الأولى أن هو هاي مقبولة بن حنظلة وإن جعلت صفات الراوي أو الأشهرية من المرجحات لكن مختصة بزمان حضور الإمام ولا تشمل زمان الغيبة، وإحنا كلامنا في زمان الغيبة لا في زمان الحضور. من قال على أن الرواية هذه المقبولة ناظرة إلى زمان الغيبة؟ تقدر تقول لي أكبر قرينة، أكو قرينة في الرواية، فأرجئه حتى تلقى إمامك. فإذن الترجيح بهذين موقوف عليما على حضور الإمام، أما في زمان الغيبة ليس من هذان ليس من المرجحات. الرواية لا تدل على أن صفات الراوي العشرية من المرجحات. قبل ما أجاوب أخاف واحد منكم يأتي إلى ذهني يقول شيخنا إذا صار البناء مشكل فيه إيش إشكال؟ فوقت الإشكال نبتوي في موافقة الكتاب ومخالفة العام. أنت تسكين شو أقولني ولا؟ عمات مذكورة في هاي الرواية، في هاي الرواية مختصة بزمان الحضور. فالإشكال إذا صار بناءنا مشكل في المرجحين يعني ثبات الراوي والكذا يأتي الإشكال في موافقة الكتاب مخالفة العام. أقول لك بالي خلص صدق إيش صدق؟ يعني هاي الرواية ما يمكن تمسك بها خلص صدق؟ على أن مخالفة العامة من المرجحات في زمان الغيبة ما يمكن صدق؟ إذا تنبأ صدق، لكن إحنا نقول مخالفة العامة من المرجحات لا لأجل هاي الرواية بل لرواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله. ليش ما مقيدة؟ ليش مطلقة؟ هاي مجملة. احتمال اختصاصه بزمان الحضور موجود، لكن ليش ما بيها هذا الاحتمال يتمسك بك؟ وكيف وارد وين في مخالفة العامة والكتاب؟ على أي حال هذا إشكال جانبي أنا بينت لك إياه. فالخلاصة قد واحد يناقش بهذه المناقشة أنه لا يمكن أن نقول صفات الراوي والأشهرية من المرجحات لأن الرواية ناظرة إلى زمان الحضور جلابه. الجواب جوابان. الجواب الأول نقول لك الإمام قال إذا كان كذلك فأرجئه حتى تلقى إمامه، يعني التوقف مختص بصورة إمكان ملاقاة الإمام. وهي المرحلة الأخيرة. شنو كانت المرحلة الأخيرة؟ توقف بعد. هذا مختص بزمان الحضور، وهذا لا يستلزم أن ما سبق عليه من المرجعات أيضا مختص بزمان الحضور. فإن الإمام في الفقرة الأخيرة قال إذا ما موجود مرجحات توقف. بس التوقف ليش وقت يا أخي؟ إلى أن تلقى الإمام. هذا إلى أن تلقى الإمام قيد من أخير، وما يلزم منه رجوع علما إلى الفقرات السابقة. مجرد تقيد الفقرة ما أدري لك مش قد خمسة أسرة، لا يلزم منه تقيد فقرات البقية الرابعة والثالثة والكذا. هذا مضاطا، هذا الجواب الثاني، هذا مضاطا، هذا الجواب الثاني يا أخي. إلى أن هذا الاحتمال هذا الذي تذكره في نفسه هو موضوع، فإنه من يحتمل أن الأوثقية من المرجحات تصير في زمان الحضور؟ والله أنت تريد أن تقول أن الأوثقية من المحتمل من المرجحات في زمان الحضور، وموافقة الكتاب الأشهرية من مرجحات في زمان الحضور. هذا احتمال ضعيف سنة، لأن الأوثقية مرجحية ليست تعبدية، وإنما لنكتة عقلائية. ما هي نكتة عقلائية؟ أن الأوثق خبر أقرب، صدوران أقرب، ما أدري شو تقول، هي نفس الأوثقية توجب مقربية، وحصول وكون الأوثقية موجبة للمقربية لا تختص بثمان الحضور. فأوثقية الراوي توجب رجحان صدور خبري سواء الإمام موجود أو ما موجود، وجود الإمام عدم وجود الإمام ما نربه، ويحتاج جميلة. انتهت يا أخي. فالخلاصة إذا اتضح على أنه ماذا، هذا الذي الإشكال الذي ذكرته موهوم، لأجل أنه ماذا، أولا يرد هذا التقيد ذكر في الفقرة الأخيرة ولا يلزم منه رجوع إلى بقية الفقرات، وثانيا نقول لاحتمال لكون الأوثقية مرجحيتها مختصة بزمان الحضور، فإن الأوثقية مرجحة من باب توجب الأقربية، وكونها موجبة للأقربية لا يختص بما إذا كان الإمام موجودا. ونلاحظ بل وقد يعترض على استفادة هذين الترجيحين، هذين الترجيحين يا ترجيحين يعني باستفادة بالشهرة، قد يعترض على استفادة من المقبولة بوجوه: الأول أن المقبولة مختصة موردا بعصر الحضور والتمكن من لقاء الإمام بقرينة قوله فيها أرجئه حتى تلقى إمامك، فلا تدل على ثبوت الترجيحين في عصر الغيبة. ونلاحظ على هذا أولا وثانيا، أولا هذا أن اختصاص الفقرة الأخيرة التي تأمر بالإرجاء تقول قف أرجئه مجرد اختصاص بعصر الحضور لا يوجد تقييد الإطلاق في الفقرات السابق، هذا أولا. ثانيا خصوصا مع ملاحظة أن التمكن لقاء الإمام ليس من الخصوصيات التي يحتل العرف لها في مرجحية الصفات، إذ لا يختلف الأوثقية، إذ لا يختلف حال الأوثقية في كاشفيتها وتأكيد مرها بين عصري الحضور وغيبة، هي مقربة وكاشفة وتؤكد عصر الحضور أو الغيبة. وهكذا وكذلك الأمر في الشهرة، الشهرة توجب ماذا؟ الكاشفية، توجب الأقربية، توجب ما أدري ماذا، هذا لا يختص لا فرق بين عصر الحضور والغيبة. فسن نرجئه إلى ما عاد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كامنا فيما سبق في التعرض إلى حقارة الدنيا بنظر الشريعة الإسلامية، وذكرنا بعض الأحاديث والآيات ذلك حول ما يرتبط بالموضوع. في هذا اليوم نريد أن نستعرض سؤالا لعله في البداية يبدو السؤال واضح الجواب عنه. وحاصل السؤال هو أنه ما المراد من حقارة الدنيا؟ نعم احنا ترى هواية سامعين قارين في الكتب، سامعين من الوعاظ ما يرتبط بحقارة الدنيا وأنه ضليل، لكن المقصود من كون الدنيا في نظر الإسلام في نظر الشريعة حقيرة. يعني شنو المقصود منه؟ هذا فيه ثلاثة احتمالات، ثلاث احتمالات فيه. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من حقارة الدنيا هو أن نفس الدنيا ماذا؟ هي نفس الدنيا، ذات الدنيا بمقابل ذات الآخرة. ذات الدنيا هي بنظر الإسلام حقيرة. شلون بلا تشبيه؟ بلا تشبيه، بلا تشبيه. العذرة نقول حقيرة، ليش العذرة؟ هو لكونها عذرة، هي ذات العذرة حقيرة. كذلك الدنيا بما هي دنيا، ذاتها ماذا؟ حقيرة. ولعله بعض الآيات قد يستشف منها، يستشعر منها هذا المعنى، كقوله تعالى وغرتهم الحياة الدنيا. غرتهم، فعل غرتهم ماذا؟ موجب الغرور ماذا؟ هو الدنيا. فإذا كان الدنيا هي توجب الغرور، يعني الدنيا راح تصير مذمومة، فنفس الدنيا يستفاد من الآية مذمومة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. بالحياة الدنيا فيظهر على أن نفس الحياة الدنيا تكثر ضنجة، يعني نفسها حقيرة. أو مثلا وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وفرحوا بالحياة الدنيا، يعني نفس الحياة الدنيا ثم تفرح بها هذا. وكثير من هذه الآيات يا أخي على هالمنوال هي كنموذج آمن بينت لك، وإلا كثير من هذه الآيات موجودة قد يستشف منها هذا المعنى. لكن هذا الاحتمال يا أخي ماذا؟ ضعيف. لماذا؟ لأجل أن الدنيا ليست عبارة إلا عن هاي مجموع السماوات والأرض والشمس والقمر والأشجار والأنهار والكواكب وأنا وأنت وغيرها. هاي الدنيا، الدنيا غير هذا الشيء بعد. مجموع الموجودات هذه هي الدنيا، وهذه لا معنى لحقارتها. أن نقول يعني نفس هذه الموجودات هي حقيرة، ما له معنى هذا يا أخي. كيف تكون حقيرة وهي من المخلوقات خلقها الله عز وجل؟ بل بعضها ماذا؟ يقسم به الله عز وجل. ما يقسم به كيف يكون حقير؟ إنسان يقسم بالشيء الحقير، بالشيء المذموم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، قسمهم بالشمس بالقمر. والسماء والطارق ونفس وما سواها والتين والزيتون وطور سينين، هذا كله قسم بما هو جزء من الدنيا. بل من مخلوقات الدنيا أشرف المخلوقات صلى الله عليه وآله. وكيف يصير بعدها بجزء من الدنيا؟ كيف يصير حينئذ ماذا؟ مذموم. على أي حال، فإذا هذا الاحتمال احتمال ضعيف. الاحتمال الثاني أن يقال بأن المذموم هو العلائق الدنيوية، ولعل هذا في أذهان أحيانا يأتي، أو في أذهان عامة الناس لا أقل، هذا موجود. فأنت إذا سألت شخصا شنو الدنيا مذمومة؟ الدنيا حقيرة، لعل يفسر بها يعني العلاقة الدنيوية، علاقة بالأولاد بالأموال بالزوجة بالدار وغير ذلك. هل علائق هي ماذا؟ نفسها مذموم، الإسلام لا يريدها. هذا الاحتمال الثاني. هذا أيضا لعله واهي. لماذا؟ لأن هذه العلائق مخلوقات لله عز وجل. هذه العلائق يا أخي منين حصلت؟ علاقة بالزوجة منين حصلت؟ علاقة بالمال منين حصلت؟ أودعها الله عز وجل في فترة الإنسان، فهي من مخلوقاته، هي كالعين، هي كالأنف. أفهل يمكن أن يقال بأن العين ماذا من الأمور ماذا الحقيرة؟ لا، مخلوق لله عز وجل. هذه العلائق الدنيوية أيضا من مخلوقاته عز وجل، أودعها في فطرة الإنسان، كيف تكون حقيرة ومذمومة؟ بعضها لا يستقيم نظام العالم إلا به، مثل العلاقة بالزوجة وبالأولاد، لا يستقيم العالم إلا بذلك. وإذا ما أقع علاقة يا أخي بين الأولاد، بين الأب ماذا والأولاد، أو بين الزوج والزوجة، حينئذ الأب كل يوم الصبح ماذا تشوفه نايم إلى الظهر، ما يطلع إلى السوق، أصلا لا يبيع لا يشتري، شفع الدين أطفال علاقة ما موجودة بينه وبينها، أنا شو شغل بالأطفال؟ فالنظام لا يستقيم، هذا ما يطلع للسوق، لكن ما يطلع للسوق وبقينا كنا ماذا إجواع فنموت حينئذ. فإذا هذه العلاقة كيف تكون مذمومة مع أنها هي المقيمة لصلب النظام الاجتماعي؟ بل بعضها جعله الله عز وجل من مظاهر آياته وقدرته، من مظاهر من آيات الله هي هذه العلائق الدنيوية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات، يجعل من الآيات، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طبعا هذا الاحتمال ضعيف جدا. الاحتمال الثالث، ولعله هو الاحتمال الصائب أو أكثر من لعله، هو أن يقال بأن المقصود من ذم الدنيا الركون إلى الدنيا، يعني الركون إلى الدنيا، الاطمئنان إلى الدنيا، هذا هو مذموم. نفس العلاقة بيني وبين ولدي، بيني وبين المال، ليست بمذموم. الاطمئنان إلى ذلك والركون إلى ذلك، يعني كل هم يوجه علما، كل هم يوجه علما يا أخي إلى هذه العلاقة بينه وبين أولادي، أصلا ليس بس يذكر بأولادي، بغير ذلك لا يفكر في آخر، هذا مذموم. أرضيتم بالحياة الدنيا، هذا الرضا بالحياة الدنيا، يعني الركون إلى هذا مذموم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، هذا التعبير يا أخي انظر، واطمأنوا يطمئن إلى الدنيا، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. شاهد مستحنين، واطمأنوا الذي يطمئن بالدنيا يركن إلى الدنيا، هذا هو. فالإسلام لا يريد الاطمئنان بالدنيا، فهو يذم ذلك، وغرض من الذم ماذا؟ استثارة غرائز أخرى، غرائز خيرة، لتنمو غرائز خيرة في مقابل العلاقة مع الأولاد، حتى تلك الغرائز الخيرة تقف أمام هذه الغرائز ماذا؟ مع الأولاد، مع المال. هذا نظير من يا أخي، أمثل لك إلى أول مثال وبعدين أطبقه، نظير الأب الذي عنده ماذا؟ أولاد. هذا الولد في المدرسة هو، لكن يلعب كثيرا، فالوالد يضم الولد، أنت لماذا تلعب كذا أمام المجتمع؟ يوبقه إلى آخره، يضمه. ما هو مقصود الوالد من ذم هذا الولد على اللعب؟ فهل يريد الوالد أن لا يلعب الولد أبدا؟ كلا، لعله إذا لم يلعب يأخذ بيده إلى الدكتور، يقول الدكتور هذا ما يلعب، هذا يحسب عيب، يحسب مين في الولد إذا لم يلعب. إذن ماذا يريد الوالد من ذم هذا الولد على لعبه؟ يريد شيء آخر، يريد أن يستثير فيه غريزة أخرى، وهي غريزة ماذا؟ الوصول إلى الكمال. أنت يكون الصور عالي، يكون الصور كامل، هذا من غرائز الإنسان. يريد تلك الغريزة ماذا؟ تنمو. كأنما يريد يقول على أنه أنت لابد أن تصل إلى الكمال، فقلل من اللعب حتى تصل علما إلى الكمال. فهو يريد أن تنمو هذه الغريزة عنده حتى تقف أمامه أمام غريزة اللعب، حتى تحدد هذه الغريزة من غريزة اللعب. كذلك الإسلام بذنه للدنيا، ببيانه ما للمطيعين من ثواب، ما أعده من جنات وعيون. القرآن الكريم يبين هذه الأمور. ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تغليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا، إلى آخر الآيات. الغرض من هذا ماذا؟ استثارة غرائز أخرى، وهي ماذا؟ غريزة ماذا؟ الإيثار. أن الإنسان لابد أن يؤثر الآخرين ماذا؟ على نفسه. لابد أن يحب للآخرين ماذا؟ ما يحب لنفسه. غريزة ماذا؟ الدفاع عن الدين، عن المجتمع، عن هذه الأمور. هذه الغرائز الكاملة اللي يضعها موجودة في الإنسان، يحاول بهذه الآيات يحاول ماذا؟ أن يستثيرها حتى تقف ماذا؟ أمام تلك الغرائز. ولعل هذا يتجلى واضح ما قلته حينما نقرأ بعض الآيات القائلة: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إذا هذا مو مذموم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. شوف المقارنة. فالمال والبنون ما يخالف، لا بأس فيه. الله عز وجل في هذه الآية ما يريد ماذا؟ يقطع هذه العلاقة، لكن يريد ماذا؟ ينمي تلك العلاقة. والباقيات الصالحات خير. لو الآية الأخرى تقول: وللآخرة خير لك وأبقى، يريد ماذا؟ ينمي فيه ماذا؟ تلك الجهة الأخرى. لو فما أوتيتم من متاع من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. فإذا الآية تريد ماذا؟ أن تحاول تستثير ماذا؟ وتستفيد ماذا؟ وتنمي ماذا؟ تلك الغرائز ماذا؟ الأخرى. اللهم نبهنا من نعمة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.